إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم جميعا من النار. يقول الحق سبحانه وإن تطيعوه تهتدوا وإن تطيعوه تهتدوا روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من نبي قبلي بعثه الله في أمه إلا وكان له حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بهديه ثم يخلف بعد ذلك خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. أيها الأحبة، الله عز وجل يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام فيقول له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فوالله لو أقسم الإنسان على ذلك لم يحنث أن كل ما صدر عن رسول الله من قول أو فعل أو تقرير ففيه رحمة للناس. ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. تقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين ما خير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أمرين إلا واختار أيسرهما ما لم يكن إثما أو حراما. دائما عليه الصلاة والسلام يختار الأيسر على الأمة ما لم يكن فيه إثم أو حرام. وقد روى أبو داود من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي رواية غير أبي داود قال صلى بنا صلاة الصبح، فلما انصرف من صلاته خطبنا أو وعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل يا رسول الله كأنها موعظة مودع، كأنها موعظة مودع، فعهد إلينا. في رواية فبما توصينا يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام وليس الكلام لأصحابه فقط وإنما لأتباعه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فقال عليكم بسنتي وسنتي يعني هدي يعني أقوالي وأفعالي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. يقول أهل العلم ما قال عليه الصلاة والسلام فقط تمسكوا بها، لأن الذي يمسك بيديه ربما يتفلت، لكن يمسكه بيده وبأسنانه من قوة التعلق به. فيقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، هذه المعاني إذ نقررها ونعتقدها وندين الله فيها أنه لا دين إلا ما شرعه الله ورسوله، فليس من الدين ما لم يشرع الله، وليس من الدين ما لم يسن رسول الله. ولذا يلتبه لهذا المعنى مالك بن أنس رحمه الله ورضي الله عنه، إمام دار الهجرة، لما رأى الناس يفعلون أفعالا لم يفعلها سلف الأمة من نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن صحابته رضي الله عنهم، فقال: ما كان لمحمد وأصحابه دين فهو اليوم دين، وما لم يكن لهم دين فهو اليوم ليس بدين. وهذا المعنى أيها الإخوة ربما يغيب عنا، ونحن نتعبد الله ونحن نتقرب إلى الله، فأدخلنا بعض العادات في مسمى الدين، وأخرجنا بعض العبادات في مسمى العادات، وهذا خلط بين العادة والعبادة، وهذا خلط بين العادات التي يعتادها الإنسان ولا حرج فيها ولا فيها مخالفة لشرع الله، وبين ما هو دين يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. فعلى المسلم أن يفرق، وعلى المسلم أن يتبين ما الذي شرعه الله له وما الذي لم يشرعه له ربه. فأقول أيها الإخوة، من الأمور التي ينبغي أن ينتبه ويلتفت إليها الإنسان المعنى الذي ذكرناه، وبالمثال يتضح المقال، وبالمثال يتضح المقال. أيها الإخوة، إننا عندما نصلي يجب أن نصلي كما صلى رسول الله، لأن الصلاة عبادة وليس عادة، الصلاة عبادة وليست بعادة. ويقول عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. نحن ما رأيناه كيف يصلي، ولكن نقل لنا أصحابه رضي الله عنه، والله كأنها مصورة بجهاز الفيديو، نقلوا لنا كيف كان يصلي عليه الصلاة والسلام، مع اختلاف يسير، وهذا الاختلاف هو اختلاف تنوع، فمنهم من رآه يرفع يديه ومنهم من لم يره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذا ويفعل هذا. فكل صحابي نقل ما رآه من رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وأهم هذه الأمور كما قلنا الصلاة، فعلى المسلم أن يحرص على أن يؤدي الصلاة لا كما صلاها الأب والجد، وإنما كما صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الأب والجد ربما كان يصلي على ما علمه أبوه وما علمه جده، وربما يكون هذا الشيء ليس موافقا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. وإنك ترى الكثير من الناس يأتي يصلي يأتي ويصلي وهو بحاجة أن يقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. عندما يأتي ويكبر ما تدري أقرأ الفاتحة أم قرأ أبجد هوز بسرعة لا يعلمها إلا الله، ثم تراه راكعا وقبل أن يستقر في الركوع نهض، وقبل أن يستتم قائما سجد، ثم ما هي إلا لحظات وإذا به السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وكان الله يحب المحسنين. هذه الصلاة هل هي صلاة رسول الله؟ الجواب لا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أقول هذه صلاة عادة وليست صلاة عبادة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي ونفسي وروحي لا كان في المسجد، فجاء رجل دخل فصلى، ثم أتى إليه عليه الصلاة والسلام فقال السلام عليك يا رسول الله، قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الرجل صلى ركعتين، قال فإنك لم تصلي، ثم عاد الثانية ونفس القول يقول له عليه الصلاة والسلام، ثم جاء الرجل وقال والله يا رسول الله لا أحسن غيرها، أنا ما أعرف، في رواية والله يا رسول الله لا أحسن غيرها علمني، ثم علمه عليه الصلاة والسلام كيف يصلي. فإذا هناك فرق بين صلاة العادة وصلاة العبادة. الصلاة العادة التي تعلمها واعتاد عليها الإنسان منذ صغره، ينقرها كنقر الغراب أو نقر الديك ويروغ فيها كروغان الثعالب، هذه صلاة تعود عليها. ولكن إخواني، الصلاة التي يريد الله ويريد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم هي التي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن يلاحظ الإنسان يراجع نفسه هل صلاته موافقة لصلاة رسول الله، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة في الله، أذكر نفسي وأذكركم بأن اليوم يوم من أيام الله، بل يكاد من أعظم أيام الله، ألا وهو يوم النحر. هذا اليوم العظيم الذي تحيا فيه سنة أبينا إبراهيم عليه السلام وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. هذا اليوم هو يوم سعادة ويوم فرحة، لكنه ليس يوم معصية وليس يوم عصيان لله واقتراف للذنوب، وإنما يفرح الإنسان بالطاعة. ولذا كان أهل العلم يقولون العيد ليس لمن لبس الجديد، ولكن العيد لمن خاف يوم الوعيد. العيد ليس لمن لبس الجديد، فكل الناس يلبسون الجديد، ولكن العيد لمن خاف يوم الوعيد. وأول ما تخاف من يوم الوعيد قطيعة الرحم، وأول ما تخاف من يوم الوعيد عقوق الوالدين، وأول ما تخاف من يوم الوعيد ترك الصلاة، وهكذا أيها الإخوة. فهذا اليوم يحرص الإنسان فيه على أن يطيع الله، يحرص الإنسان فيه على أن لا يعصي الله، بل يتقرب إلى الله بالطاعات. هي زيارات، نسميها زيارات، والله إنها عند الله قربات. أخت لك تزورها، أخ لك تزوره، صديق تكلمه، أخ تسلم عليه وتهنئه، لا تظنوها هذه من العادات. نعم هي في ظاهرها عادة، ولكنها في حقيقتها عبادة، عبادة تتقرب فيها إلى الله تبارك وتعالى. أليس بر الوالدين من العبادة؟ أليس صلة الأرحام من العبادة؟ أليس المحافظة على الصلاة؟ انظر إلى الناس في هذا اليوم، ربما يخرجون إلى يعني التنزه أو يخرجون إلى أماكن يلهون فيها، وهذا من المباح، هذا من المباح بل من المسنون المشروع. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتساهل في العيد ما لا يتساهل في غيره، فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في بيته، في بيت عائشة، وعندها جاريتان تغنيان بيوم بعاث، يعني القصائد اللي كانت تقولها الأنصار والمهاجرين، عفوا الأنصار من الأوس والخزرج كانوا يقولونها في الجاهلية قبل الإسلام، وكانتا تضربان بالدف. فلما دخل أبو بكر يسمع صوت طبل أو صوت دف في بيت رسول الله، هذه كبيرة جدا في نظر أبي بكر، فقال: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام من رحمته كان نائم، وهو ليس بنائم، مضطجع، فكان وجهه إلى الجاريتين. الجواري كانت مستحيات من النبي عليه الصلاة والسلام، فأدار وجهه حتى يأخذ راحتهم، فأدار وجهه إلى الحائط. فلما دخل أبو بكر وقال قولته: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: احفظوها، احفظوا هذه الكلمة. قال: دعهما يا أبا بكر، فإن اليوم يوم عيد، ولتعلم يهود أن في ديننا فسحة. اليوم يوم عيد، ولتعلم يهود، لأنهم يهود كانوا يقول: محمد متشدد، محمد متصلب، محمد. فقال: ولتعلم يهود أن في ديننا فسحة، يعني في مجال للفرح، في مجال للضحكة، في مجال للابتسامة، في مجال للمرح. قال: ولتعلم يهود أن في ديننا فسحة. فإذا إن كانت في ديننا فسحة، لكن مع ذلك ليس في ديننا تضيع لحقوق الله، ليس في ديننا تضيع للفرائض، فاحرصوا عليها رحمكم الله. وأسأل الله تعالى أن يسعد الجميع وأن يجعل أيامكم جميعا أعيادا وسرورا. وصلوا وسلموا رحمكم الله على من بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن حمزة والعباس وعن أزواج النبي الطاهرات من الرجس والأدناس وعن السبطين السعيدين الشهيدين الحسن والحسين وعن أمهما فاطمة البتول وعن جميع بنات الرسول وعنا وعن جميع المسلمين بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم وفق ملك البلاد لما فيه خير البلاد والعباد. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله